لا يزال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يعرض لنا الأحاديث المتعلقة بمسألة الرؤية. وكنا قد عرضنا موضوع الرؤية وموقف أهل القبلة منه، وأن أهل السنة والجماعة يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، يرونه في الجنة ويرونه يوم القيامة. أما رؤيتهم يوم القيامة فلأنهم يتبعونه، لأن كل أمة تتبع من تعبد، فأهل فالمؤمنون ينتظرون ربهم حتى يأتيهم فيتبعونه. وأما في الجنة فرؤيتهم له من باب زيادة النعيم ومن باب زيادة النضرة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السلام ورحمة الله. وفي عكس هؤلاء الكفار فإنهم يحجبون عن رؤية الله جل وعلا زيادة في النكال، ولأنهم يصطرخون في النار ويستغيثون ولا يجدون من يغيثهم، ويتطلعون إلى أن يروا ربهم ليطلبوه، فيحال بينهم وبين رؤيته، كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وكما جاء أيضا في قوله سبحانه لما أرادوا أن يكلموه قال لهم جل وعلا مؤنبا، قال لهم سبحانه وتعالى مقرعا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل ذلك من باب زيادة النكال والعذاب. ولهذا لما كان حجبهم عن الله من باب التعذيب والنكال كانت رؤيته المؤمنين له سبحانه وتعالى من باب الزيادة زيادة النعيم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على جزئية، هذه الجزئية تخص نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أهل العلم اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في الدنيا يوم أن أسري وعرج به إلى السماء، فهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أو لا؟ النصوص التي جاءت تحتمل الرؤيا وظاهرها عدم الرؤيا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه، لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن عباس وأنس وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم أشاروا ونقلوا ورووا ورأوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه يوم أن عرج به، وأنه رأى نورا أو رأى الرب سبحانه وتعالى، وأنه دنا منه أو دنا من الرب جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا القول قابله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم بالإنكار وبالرفض وبالرد، وفي مقدمتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم أن عرج به قالت: لقد قف شعري من هذا القول. ثم قالت لمن سألها: ثلاث من حدثك بها فقد أعظم الفرية. وكان مما أخبرته أن من قال لك إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. وحملوا قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى أنه جبريل، لا إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، قالوا تلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في صورته وهيئته الحقيقية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرارا، ورآه وكان يراه في كل مرة ينزل بها إلى الوحي، لكنه ما رآه في صورته التي خلقه الله عليها، لأن جبريل كان يتشكل ويتلون، فتارة ينزل بصورة رجل، وتارة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ولا يراه. فعندما سئل كيف يأتيك الوحي قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يلقي في روعه ولا يلزم من إلقائه في روعه أن يراه، وتارة يأتيه في صورة أعرابي كما جاء في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. والقصة مشهورة والحديث صحيح رواه أصحاب الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث علق لما عرف أنه جبريل، وطلب من الصحابة أن يتبعوه بعد أن انصرف، قال ثم انصرف فلبثنا مليا أي فانتظرنا قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالسائل، يعني ابحثوا عنه وجيئوا به. قال فانطلقنا فلم نجد أحدا ولم نجد شيئا، فلما رجعوا إليه قالوا ما وجدنا، قال ذاك جبريل لكنه جاءني في غير الصورة التي أعرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يأتيه جبريل على صورة رجل من الصحابة اسمه دحية ابن خليفة الكلبي، وكان صورة دحية من أجمل الصور وسمته من أجمل السمات، فكان جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يأتي في على تلك الهيئة وعلى تلك الصورة. فالشاهد أن جبريل كان يأتي بصور مختلفة، لكن الصورة التي خلقه الله عليها وهو كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل في صورته الحقيقية وله 600 جناح. هذه الصورة الهائلة، هذه الصورة العظيمة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فيها إلا في مرتين. في المرة الأولى في الأرض يوم أن جاءه بالوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم غاب عنه مدة وانقطع الوحي، وتطلع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وحتى إنه كان يحدث نفسه ما السبب في انقطاع الوحي عنه، وفجأة بعد أن ذهب إلى غار حراء ومكث ما شاء الله له أن يمكث ورجع إلى أهله، وبينما هو في الطريق وفي بطن الوادي وإذا بمناد ينادي يا محمد يا محمد، يقول فالتفت يمينا فلم أرى أحدا، وهكذا التفت شمالا فلم يجد أحدا، والتفت خلفه فلم يجد أحدا، يقول فلما رفعت بصري إلى السماء رأيته يعني ذاك الذي جاءه في الغار، رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، يعني غطى وحال ما بينه وبين السماء من عظمته ومن ضخامته ومن هيئته. كانت تلك هي المرة الأولى. والمرة الثانية لما أخذه النبي صلى الله عليه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في الإسراء، ثم رافقه في المعراج حيث عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات، سماء الدنيا، فالسماء الأولى، فالسماء الثانية، وهكذا إلى أن ولغ السماوات السبع. ثم بعد ذلك تقدم وارتفع عنها، ولما وصل مكانا اسمه سدرة المنتهى وإذا بجبريل يظهر في صورته تلك الصورة التي خلقه الله عليها، رآه له 600 جناح. ثم إنه تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السدرة وتجاوزها إلى أن بلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام، يعني أصوات القلم أو أصوات الأقلام التي تكتب، تكتب المقادير والأعمال وتسجل على الناس، يسمع صوتها. لكن جبريل لم يتقدم، فلما طلب منه النبي أن يتقدم قال لا، وما منا إلا له مقام معلوم. وعندئذ كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكلمه ربه وأوحى إليه، ومما أوحى به إليه أن فرض عليه الصلوات، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه ما فرض، لكنه بعد ذلك لقي موسى في السماء السابعة وسأله ما فرض ربك عليك، فقال فرض علي 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق، وأخبره بتجربته مع بني إسرائيل وأنهم ما استطاعوا أن يؤدوا ما فرض الله عليهم، وأنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام وسأل ربه أن يخفف، وما زال يتردد بين ربه وبين جبريل وبين موسى إلى أن جعلها الله سبحانه وتعالى 5. وأيضا طلب من موسى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل التخفيف أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي، يعني من كثرة ما طلب ومن كثرة ما أجاب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن 5 يعني أمر محتمل مطاق، ولذلك جاءه التأييد والتقرير من الرب جل وعلا قائلا هن 5 أو هن 50، هن 5 يعني في العمل، وهن 50 يعني في الأجر، فإن من أدى هذه 5 سجلها الله له بثواب 50، بل بأكثر من ذلك، فإن صلاها في جماعة كانت 27 الفرض الواحد، ولو عددتموها وضربتموها في 50 لرأيتم فضل الله عليكم. وإذا صلاها الإنسان في الأماكن التي تضاعف فيها الحسنات كأن يصليها في بيت المقدس رده الله على المسلمين وأعاده إلى حضيرة أهل الإسلام، فإن الصلاة فيه 500. وإن صلاها في هذا المسجد المبارك فإن الفرض فيه والصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، وإن صلاها في بيت الله وبجوار بيت الله وعند مسجد الكعبة فإن الصلاة فيها 100,000 صلاة. كل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشاهد أن هذه الرحلة المباركة التي ارتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ولقي ربه وناجاه وكلمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه أو لا؟ رأينا وعرفنا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يرد نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله مما يؤكد أحد الأمرين، فكان محل اجتهاد. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. ووافقها على ذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا التابعون، وهكذا أتباع التابعين، بل إن كثيرا من أهل العلم والأئمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، واستدلوا بدليل يرونه وهو من القرائن القوية في ذلك، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على نبيه من خلال تلك الرحلة المباركة، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه رأى، قال: ومما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما كانت الآيات كبرى بالنسبة له، بل إن رؤية ربه هي أعظم آية وأكبر آية، والله أخبر أنه رأى من آيات ربه. ومن هنا دليل يعني للتبعيض، فإنه رأى بعض الآيات ولم ير كل الآيات أو أعظم الآيات، وهذا مستمسك حسن استمسك به أهل العلم. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة الإسراء والمعراج، ومسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، انتهينا إلى ذكر حديث أنس بن مالك الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وكان الذي سأله أبو ذر، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ليلة المعراج: هل رأيت ربك؟ وجاء الجواب: نور أنا أراه. وهذه اللفظة قالوا تحتمل النفي، وهذا الظاهر، أي نور، وكيف أرى النور؟ أو أنها بمعنى رأيت نورا كما جاء في بعض الروايات، رأيت نورا. وهذه الرواية التي تمسك بها من قال بإثبات الرؤيا، أهل العلم حملوها على أنها ليست دليلا على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى نورا، ومعلوم أن هذا النور هو الحجاب بين الناس والمخلوقات وبين الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، يعني في صفة الرب، حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه يعني الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت نورا يعني أنه آخر ما رأى الحجاب. وقيل إن هذا القول يحتمل إثبات الرؤيا لله سبحانه وتعالى، والمسألة كما نرى محل اجتهاد وخلاف بين أهل العلم، وهي الخلاف الدائر فيها يعني لا يؤدي إلى اختلاف في الفعل وفي العمل، لأن الكل مطبق على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن إياس قال قال حدثنا سعيد يعني ابن منصور قال قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، يعني كأنه أيقظه نبهه وضع يده يعني بشيء من التنبيه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير، يعني الشجرة هذه كأنها عبارة عن عشين، الوكر بمعنى المكان الذي يبيت فيه، الطير العش الذي يبيت فيه الطير، وهذا يبينه ما جاء في معلقة امرؤ القيس التي يقول فيها وقد أغتدي والطير في وكناتها، يعني في أوكارها. المراد أن هذه الشجرة يعني كأنها مصعد وضع له موضعين مهدين يشبهان أوكار الطير، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما يعني جبريل وقعدت في الأخرى فسمت أي فارتفعت، فسمت أي فارتفعت، فارتفعت حتى سدت الخافقين، حتى سدت الخافقين يعني ما بين المشرق والمغرب. يقول وأنا أقلب بصري صلى الله عليه وسلم، رحلة علمية يكتشف فيها من ملكوت الله ومن خلق الله ومن عظمة الله ومما أوجده الله في هذا الكون مما يدل على أنه الملك المتصرف وأنه الخالق البارئ وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هكذا أطلع الله نبيه في هذه الرحلة، يقول وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء لمسست، كيف لا، بل هو تجاوزها تجاوزها وتعداها، لكن كأنه يعبر عن أنها كانت قريبة بحيث إنما يراه يراه رؤيا مشاهدة، لا أنه شيء بعيد يخيل إليه، والمسألة ليست مناما كما زعم البعض، بل إنها حقيقة ورؤيا، وأنها جمع له فيها في هذه الرحلة بين روحه وجسده، وأنه يرى الأشياء على حقيقتها، ولذلك قرب هذا المشهد لمن كان حوله ولمن يحدثهم بقوله ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، يعني كأنه طير من الطيور، حيوان من الحيوانات امتلأ من الرعب والخوف، وذلك لأنه يدرك ويعرف عظمة الرب سبحانه وتعالى، كيف لا وهو رسول الله، رسوله الأمين، وهو الذي ينقل وحي الله، وهو الذي يقدر قدر الله. أليس هم الملائكة المقربون الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، وقد امتلأت نفوسهم بالعظمة والخوف والخشية، ولذلك هم فطروا على العبادة فيقدرون الله حق قدره. ولهذا لما كان في هذه الرحلة الغريبة، رحلة ما تعودها ولم يسبق إليها أحد، كان لابد أن يظهر بالمظهر المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أذن له في إيه؟ في أن يطلع، وفي أن يرى، وفي أن يبصر، وفي أن يتفقد. ولذلك لما أذن له فعل، ومع ذلك الفعل ما تعدت عيناه ولا تجاوزت. ولهذا قال الله في معرض الثناء عليه: ما زاغ البصر وما طغى. ومع ذلك يقول لنا: أنا رأيت ورأيت ورأيت، لأن هذا كله مما أذن الله له فيه. أما جبريل فكان دوره ما كان دور المطلع، وليس هو مسؤولا عن أن يرى حتى يبلغ، وإنما كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عمله وديدنه ودوره هو إظهار تلك الخشية وذلك الخوف وذلك التعظيم وذلك الخضوع لما جبل عليه من الطاعة والعبادة. قال: فكأنه، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي، فعرفت فضل علمه بالله علي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على جبريل، يقول إن المقام مع أنه يبهر، ومع أنه محل أن يخطف الأبصار والإنسان يتتبع ليرى ما حوله من الملكوت العظيم، لكن جبريل كل هذا ما شغل باله ولم يلتفت إليه، بل كان في هيئة تشعر بأنه مستعظم أمر ربه سبحانه وتعالى، في حالة خضوع وخشوع وتذلل إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسست أن جبريل له فضل علم، يعني علم زائد بالله جل وعلا عن ما هو عليه. وهذا عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن النبي ليس له ذلك العلم، وإنما أراد أن يبين حال جبريل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ومن الفهم ما جعله أيضا يخشى الله ويتقه، بل إنه أخبرنا أنه أخشانا لله وأتقانا لله، لكن الموقف كان مختلفا، فجبريل غير مأذون له أن يطلع، ولذلك توجه إلى إظهار خشيته وخوفه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك ليطلع ويرى ويخبر أمته ويعلمهم بما في هذا الكون وفي هذا الملكوت من مخلوقات الله العظيمة، وأنها كلها تدل على أن الله المستحق للعبادة، على أنه هو الواحد الذي لا إله إلا هو. قال: وفتح لي بابان، وفتح لي أو وفتح لي بابين من أبواب الجنة، ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت، فأوحى إلي ما شاء أن يوحي. قال أبو بكر: فأما قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ففي خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك بيان وضوح أن معنى قوله دنا فتدلى إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل. هذه المسألة أيضا، يعني هذه القضية من القضايا التي اختلف الفهم فيها في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، من المقصود؟ هل المقصود الله سبحانه وتعالى وأنه دنا وقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد به جبريل؟ روى شريك في حديث أنس الذي ذكره في قصة الإسراء والمعراج أن المراد بالدنو هنا والقرب إنما هو من الله جل وعلا، لكن أهل العلم المحققون منهم والحفاظ والنقاد من أمثال الإمام البخاري وغيره لم يوافقوا شريكا في تفسيره ذلك، وبينوا أن المراد بقوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنه جبريل. وعلى ذلك فالمسألة لا تتعلق بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لأن الرائي والمرئي إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. لكن رواية شريك يعني هذه جاء فيها هذا التفسير، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله ساق حديث شريك وبين الخلاف الوارد في هذه المسألة. ومحقق الكتاب جزاه الله خيرا تتبع فيه أقوال أهل العلم وبين أن المراد بذلك إنما هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. قال كذلك، يعني لما ذكر حديث شريك يريد أن يروي لنا حديث شريك، قال كذلك حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وهذا الربيع بن سليمان أحد أصحاب الإمام الشافعي وتلاميذه، قال حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب صاحب كتاب الجامع له كتاب، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة يعني مكة، أنه جاءه ثلاث نفر قبل أن يوحى إليه وهو قائم في المسجد الحرام. واختلفوا في مسألة قائم في المسجد الحرام، لأن هذه الرواية ظاهرها أن الإسراء كان من داخل المسجد، وبعضهم قال لا، إنه جيء به أخذ من بيته. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين، قالوا المراد بالمسجد الحرام مكة، يعني لأنه جاء إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يدخلوا مكة، فتحمل رواية شريك على أن المراد بها مطلق مكة وليس المراد بها المسجد المعين. قال وهو قائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت الليلة أي التي أخذوه فيها، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن هذا كان في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرج من صدره جوفا أو فرج من صدره جوفا، وغسله من ماء زمزم بيده حتى ألقى جوفه، ثم جاءه بطست من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به جوفه وصدره ولغاديده، يعني كناية عن أنه ملأ جوفه كله، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا وأهلا، يستبشر به أهل السماء الدنيا، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، يعني الله سبحانه وتعالى. قال: فوجد في السماء الدنيا آدم فوجد في السماء الدنيا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال له جبريل عليه السلام: هذا أبوك، لأنه أبو البشر، فسلم عليه. قال: فسلم عليه، فرد عليه يعني السلام، وقال: مرحبا وأهلا بابني، فنعم الابن أنت. نعم، لا شك إنه صلى الله عليه وسلم نعم أبناء آدم. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. قال: ثم مضى به إلى السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابا فإذا هو مسك، فقال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ الله لك، أو الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأول، مثل ما قالت له الأولى: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة، إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء قد سماهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بفضل كلام الله جل وعلا. فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العرش فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه ما أوحى، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة، ثم هبط به حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك، قال فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت. قال فعلى به جبريل حتى أتى إلى الجبار جل وعلا وهو مكانه، فقال يا رب خفف فإن أمتي لا تستطيع هذا. قال فوضع عنه 10 صلوات. فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات، ثم احتبسه عند 5. فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل، فرفعه فرجعه عند 5. فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء، ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، يعني يا ربي. فقال إنه لا يبدل القول لدي، وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، فأعطانا بكل حسنة عشرة أمثالها. قال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. فقال قد والله استحيت من ربي عز وجل للتردد. قال فاهبط بسم الله. قال فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. هذا حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساقه، وظاهره أن هذا كله في المنام، لأنه يقول إنه يعني في ما كان قلبه يقظان وعينه نائمة، وأن الأنبياء لا تنام قلوبهم. ثم قال استيقظ وإذا به في المسجد الحرام، وهذا كان أحد مستمسكات من قال إن الإسراء كان مناما، لكن هذا مردود بقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة عبده تعني جسده وروحه، ولو كان الإسراء مناما ما كان في ذلك أي معجزة، لأن الناس فيما بينهم برهم وفاجرهم يرون في المنامات ما هو أكثر من ذلك وما هو أعظم من ذلك، ولأن رؤيا المنام لا تكون يعني محل غرابة، وإنما تكون الغرابة والمعجزة فيما إذا كان في يقظة. وكذلك مما يؤكد أنها يقظة أن الله شرع فيها خير وأفضل الأعمال، وشرعية الصلاة تدل على عظمتها، فإن الله سبحانه وتعالى أوفد نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة إلى السماء ليتلقى هذه الشريعة. ولذلك كانت شريعة عظيمة تساوي وتقارن شريعة التوحيد، ولهذا قال المحققون من العلماء إن من ترك الصلاة يكفر، كما أن من نقض أو ترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفر لعظمة الصلاة وما جاء فيها من هذا التردد ومن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ومن رؤيا النبي ما رأى. هذه لو كانت رؤيا منامية لما كانت فتنة، فإن الإسراء والمعراج كان فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في لحظات من الليل ورجع، لو كان عندما قال لقريش إنه أسري بي وذهبت إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، لو قال لهم رأيت فيما يرى النائم هل ينكر عليه أحد؟ ما أحد ينكر عليه، لأنهم هم يقعون فيما يقع فيه وهم يجربون الرؤى ويعتمدون على الرؤى في كثير من أفعالهم. لكنه لما قال لهم ذلك المقال وأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس وأنه عاد من ليلته، كانت الفتنة وكانت الفرصة، وامتحن فيها ضعفاء الإيمان. ولذلك أسرت قريش وطارت بهذا الخبر وطافت ودارت به بيوت مكة ودور مكة، وما تركوا بيتا من بيوت مكة إلا وطرقوا بابه وأخبروهم هل رأيتم؟ هل سمعتم ما دار؟ ما سمعتم ما قال محمد؟ ولذلك كل من كان في إيمانه ضعف كانت له بمثابة القشة الذي قصم الظهر البعير. لا كنا آمنا بمحمد، لكن ما دام هذا الكلام هذا كلام لا يعقل. وكثير من الناس تردد وتوقف، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لهذه الأمة رجلا لا كالرجال، وكان مفتاحا ومفسرا ومزيلا لذلك اللبس والشك، إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. جاءه نفر من قريش، يا أبا بكر أنت تعرف صاحبك وهذا قرينك وهذا صديقك وخليلك، أنت تبعته وصدقته، لكن هل بلغك آخر خبر ما نقل عنه؟ هل جاءك الأمر الذي لا يقبله العقل؟ قال وما الخبر؟ قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعاد. ومن أجل أن يضخموا له الخبر وحتى يقطعوا عليه التفكير قالوا له ونحن، يعني وأنت منا يا أبا بكر، لأنه كان تاجر، نقطع إلى الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يذهب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل؟ وظنوا أن يسري على أبي بكر رضي الله عنه ما سرى على غيره، فقال لهم سائلا سؤالا واحدا، أو قد قال، يعني هذا الكلام الذي تقولونه هو مصدره؟ هل القول منه ولا لا؟ ولا أنتم يعني لفقتم عليه هذا القول؟ لأنه إذا كان هذا الخبر ملفق عليه فهنا تظهر غرابته، لكن إذا كان الخبر مصدره النبي صلى الله عليه وسلم فإن لذلك الموقف شأنا آخر. قالوا بل قد قال، مؤكدين أن النبي قال، يريدون أن يعرفوا ماذا ردة فعل أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، فقال إن كان قد قاله فقد صدق. وهذه التي ما كانوا يتوقعونها، ما كانوا يتوقعون أن يقول ذلك، قالوا إن كان قد قاله فقد صدق. ولم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بذلك، وهذا هو الإلهام من الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله سبحانه وتعالى يلهم ويجري الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله، قال إن كان قد قاله فقد صدق. ثم ساق لهم الدليل على أنه صادق، قال أصدقه بالخبر ينزل به من السماء في اللحظة الواحدة، أولا نصدقه أن الله أسرى به إلى بيت المقدس ورده. بيت المقدس من الأرض، وتعتبر بالنسبة للمقاييس عند الله سبحانه وتعالى لا شيء، لأن المقياس ما بين مكة وبيت المقدس لا يساوي شيئا بالنسبة للمقاييس ما بين الأرض والسماء. وهكذا أسقط في أيديهم، وعلموا أنهم يعني ما صنعوا شيء، وانجلت الغمة عن المسلمين، وانكشف ذلك الهم الذي أصاب بعضهم وجعله في دائرة الحيرة والشك. وهذه مسألة، وهذا موقف حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وأثنى على أبي بكر ومما قال: إن ما من إنسان إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه منة الإسلام ومنة الهداية ومنن كثيرة، لكن أبا بكر له على رسول الله صلى الله عليه وسلم منة، ومنها هذا الموقف أنه صدقه يوم أن كذبه الناس. فهذا الخبر يؤكد على أن ما ذكره الشريك بن عبد الله بن أبي نمر إن فيه خطأ، حيث توهم أن الرواية أنها منام.